كما يأتي. هذه أقسام الطهور: طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته، طهور يكره استعماله وهو ما خالطه شيء طاهر غير طعمه أو لونه أو ريحه، طهور للمرأة دون الرجل. نعم، هذا ملخص ما سيذكره المؤلف هنا. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح ماء، إذا خلط الماء بشيء لا يذوب في الماء، خلط بشيء لا يذوب في الماء وإنما يطفو على سطحه مثل الدهن والزيت وقطع الكافور وهو نوع من النبات طيب الرائحة يستعمل في الغسيل ولا سيما تغسيل الجنائز، هذا ما يختلط مع الماء وإنما يطفو على سطحه. نعم، هذا لا يكره، هذا لا يكره. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي، أو بملح مائي، تغير بملح مائي، لأن الملح على قسمين: ملح مائي وملح معدن. الملح المائي هو ما ينعقد من السباخ حينما يمر عليها السيل، الأرض السبخة إذا مر عليها السيل تجمد السيل وصار ملح، هذا مائي لأن أصله الماء، أصله الماء، هذا إذا خلط مع الماء لا يضر لأن أصله الماء، إذا تغير الماء بهذا الملح لا يضر لأن هذا الملح أصله الماء فلا يضر. النوع الثاني من الملح، الملح المعدني، وهو ما يكون من أجزاء الأرض، هناك ملح معدني يكون في الأرض مثل الرصاص ومثل الحديد ومثل الأرض فيها معادن منها الملح المعدني، وهذا يؤخذ من بعض الجبال، هذا إذا خلط مع الماء وغيره يكره استعماله كما سيأتي. نعم. أو سخن بنجس كره. وكذلك من أقسام الماء الطهور، من أقسام الطهور المكروه الاستعمال، ما سخن بحطب النجس، بحطب النجس، لأنه يتصاعد مع الدخان شيء من أجزاء النجاسة فتؤثر في الماء، هذا لو تطهر به صحت طهارة صلاة، لكن يكره استعماله مع وجود ما هو أحسن منه. نعم، من باب الورع والاحتياط. نعم، فالمكروه، لاحظوا هذا، القاعدة عندهم أن المكروه إذا احتوج إليه زالت الكراهة، الماء المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. نعم. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه، إذا تغير الماء بسبب مكثه في المحل هذا لا يضر ولا يكره، إذا تغير بمكثه مثل البئر إذا هجرت لا شك أنه يصير لها رائحة يسمونها العوام صارية يعني مروحة، هذا لا يضر لأن تغيره بسبب المكث فقط، ما جل ما شيء وإنما سبب الحباس تغير، هذا ما يكره استعماله. أو بما يشق صون الماء عنه، ما في الفلات غدير تجيب الرياح من الأشجار ومن الأوراق وتجدع فيه تغير بسبب ما تلقيه الرياح فيه، هذا ما يضر أيضا أنه ما يمكن شق، ما يمكن صون الماء عن هذا الشيء. أو بطحلب، تغير بطحلب اللي يسمونه الناس الشباء اللي ينبت في الماء، هذا أيضا ما يضر لأن أصله من الماء. أو تغير بمجاورة ميتة، دابة ميتة تجيب الريح الهوى، تجيب الهوى ريح النتنة ويصير الماء يتأثر بهذه الرائحة بسبب جلد الريح لريح الجيفة، هذا لا يضر أيضا لأنه لا يمكن شق صون الماء عنه، ولا يكره هذا، أو تغير بسبب مروره، بسبب مروره مع المواصيل أو مع السواقي، هذا لا يضر أيضا، لأن تغيره مما يشق صون الماء. أو مر بمعدن، مر بكبريت، مر بحديد، مثل ما هو موجود الآن في الآبار العميقة، يطلع الماء في رائحة معادن، هذا ما يضر، نعم، ولا يكره، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التمذهب؟ ما حكم التمذهب؟ وهل فيه شيء مذموم؟ وما حكم الانتساب إلى مذهب كالحنبلي والشافعي والمالكي؟ هذا فيه تفصيل. الإنسان اللي عنده قدرة علمية وتأهيل للاجتهاد، توفر في شروط الاجتهاد، لا يجوز له أن يتمذهب، بل عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ويأخذ ما ظهر له أنه هو الصحيح. وهذا لا يكون إلا للأئمة الكبار، الأئمة الكبار المتبحرين، الأئمة الأربعة ومن لهم مرتبة الاجتهاد، هؤلاء لا يجوز لهم التقليد، لأنهم ليسوا بحاجة إليه، ولأنهم مأمورون باتباع الكتاب والسنة وهم يقدرون على ذلك، هؤلاء ما يجوز لهم الاجتهاد. القسم الثاني طالب العلم المتمكن، طالب العلم المتمكن لكن ما بلغ رتبة الاجتهاد، طالب علم متمكن لكن ما بلغ رتبة الاجتهاد، ما بلغ رتبة الأئمة الكبار، ولا يقال له مجتهد، هذا لا بأس أن ينتسب إلى مذهب أحد الأئمة الأربعة كالحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي، لكن يأخذ ما ترجح بالدليل من قول هذا الإمام أو من قول غيره، ما ترجح لديه بالدليل من أقوال أهل العلم يأخذ به، هذا يسمى مرجح فقط، ما هو مجتهد، لكن مرجح لأقوال العلماء، هذا يأخذ ما ترجح لديه بالدليل، سواء من المذهب الذي ينتسب إليه أو من أي مذهب من المذاهب الأربع، ما ترجح لديه بالدليل أخذ به من أقوال الأئمة. وهذا مثل شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم و الأئمة الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق، يسمى هذا مجتهد مذهب، الأول يسمى مجتهد مطلق وهذا يسمى مجتهد مذهب. القسم الثالث المبتدي والعامي، هذا ما يصلح يرجح، ما يعرف، هذا عليه أن يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أهل العلم الذين يثق بعلمهم ويثق بدينهم ويأخذ ما أفتوه به، وهذا لا بد يقلد، لا بد أنه يقلد، لأنه لو لم يقلد لهلك، وين يروح؟ فالناس على هذه الدرجات الثلاث، المجتهد المطلق هذا ما يجوز له يقلد، مجتهد المذهب هذا لا بأس أنه يقلد لكن ما يقلد من غير دليل، ما يقلد من غير دليل، لا بد يرجح. الثالث اللي ما عنده أهلية لا لهذا ولا لهذا، لا للاجتهاد المطلق ولا للاجتهاد المذهبي، هذا يجب عليه أنه يقلد أهل العلم الموثوقين بدينهم وعلمهم، فيسألهم ويأخذ بما يقولون أو بما يجيبونه به، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل اليدين بعد النوم خاص بنوم الليل أم إنه يجب بعد كل قيام من نوم في النهار أو في الليل؟ لا، هذا خاص بنوم الليل، أما اللي يقوم من نوم النهار لا، إنما يغسل يديه سنة من سنن الوضوء حتى ولو ما نام. إذا أراد الإنسان أنه يتوضأ يستحب أنه يبدأ بغسل يديه استحباب، أما الذي يقوم من نوم الليل فيجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يبدأ بالوضوء، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقوله أين باتت يده هذا يدل على أن المراد نوم الليل، لأن البيات يطلق على نوم الليل دون نوم النهار، نوم النهار ما يقال له بيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من انتهى من وضوئه بعد أن استيقظ من نومه ولم يغسل كفيه في بداية الوضوء، من انتهى من وضوئه بعد أن استيقظ من نومه ولم يغسل كفيه في بداية الوضوء، هل يعيد وضوءه؟ لا، يصح وضوءه لكن مع الإثم، يصح مع الإثم إن كان متعمد ترك غسل كفيه بعد النوم من الليل يأثم، لكن وضوءه صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، أليست العلة فيه كما ذكرت في الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ هذه ما هي بعلة ظاهرة، ما هي بعلة ظاهرة. بعض العلماء يقول نعم هي هذه هي العلة، مثل ابن القيم يقول: لأن يده قد تقع على فرجه وهو لا يدري، تقع على قبله وعلى دبره وهو لا يدري، لكن هذا التماس أهو يعني أهو واضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وبعضهم يقول إن ابن القيم أيضا ذكر هذا إن لا يدري أين باتت يده، يقول لأنها يبيت فيها شيطان والشيطان نجس، كل هذا التماس ما هو. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء العذب؟ نعم يجوز، يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء العذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، عن التطهر بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فقوله هو الطهور ماؤه خلاص معناه أنه يتطهر به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهب الجمهور إلى عدم صحة الوضوء بالنبيذ، لكن ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بنبيذ التمر؟ لو صح هذا صار حجة، لكن ما صح، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا أخذ به الحنفية ولم يصح به دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمس الكلب والخنزير والحمار، هل يجب الوضوء من ذلك أم يكفي غسل اليدين فقط؟ ولا غسل اليدين، إذا كان الكلب والخنزير والحمار يابس فلا يضر لمسه ولا يحتاج غسل اليدين إلا من باب التنظف فقط، أما إن كان الكلب رطب عليه أصابه ماء ورطوبة فنعم يجب غسل اليدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للماء النازل من المكيفات، هل لأن الناس كانت الكلاب تخالطهم في، لا سيما إذا كانت للحراسة أو للصيد أو، ولم يذكر أنهم كانوا يغسلون أيديهم إذا لمسوها أو لمستهم، ما ذكر هذا، كانوا يستعملون الحمير يركبونها ولا ذكر أنهم يغسلون أيديهم، هذا من باب رفع الحرج عن الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للماء النازل من المكيفات أو أجهزة التبريد، هل يعد طاهرا أم طهورا أم نجسا؟ هذا تكتسبه المكيفات من الجو، لأن الجو فيه رطوبة، الجو فيه رطوبة، والرطوبة تأتي من البحر، من البحار أو من البخار الذي يصعد من المياه، فلا بأس به، هذا طهر، هذا ماء طهور لأنه أصله متصاعد من المياه الطاهرة. نعم. وأصله من الغاز؟ لا، ما هو من الغاز، هذا من الجو، من الجو. أما إذا كان أنه من الغاز، معروف أنه من الغاز، هذا ما يصلح. لكن اسمه فريون، أي ما أدري، لكن إذا كان أنه من الجو فهو طهور. أما إن كان أنه من الغاز كما تقول، لكن المعروف عند الناس أنه من الجو، ولذلك المكيفات تختلف في الأجواء الرطبة عن الأجواء الصحراوية. نعم نعم. كذلك أيام الأمطار، أيام الأمطار إذا يكثر نزول الماء من المكيفات لأن الجو رطب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للماء المقطر الذي يستعمل في بطاريات السيارات، من أي أنواع المياه هو؟ إن كان مقطر من الماء الطهور فله حكم أصله، له حكم أصله، وله مقطر آخر، مثل الماء المقطر من البحر اللي تشربون الآن، هذا مقطر من البحر يسمى بالتحلية، هذا طهور لأن أصله طهور، فهو طهور أيضا. نعم، هو بحسب أصله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاهدت مسرحية في إحدى الجامعات في هذه البلاد، ومن ضمن اللقطات مشهد لدرس فقهي يجلس فيه الشيخ المعلم وحوله مجموعة من الطلاب، فيسأله أحدهم بقوله: يا شيخ، أنا رضعت من امرأة 5 رضعات، فهل تحرم علي؟ فيجيبه الشيخ: إذا رضعت منها 5 رضعات والخامسة ممزوجة بالسريلاك فإنها تحرم عليك. فضيلة الشيخ، السؤال: هل هذا فيه استهزاء بالدين؟ وهل من قال بهذا الشيء وساعد عليه يكون مرتدا ولو لم يقصد الاستهزاء؟ إيش معنى الكلام هذا؟ السريلاك، وش السريلاك؟ إيه ما يضر، إذا مزج الحليب مع غيره من المغذيات ما يضر، هو حليب ويثبت الحرمة ولو كان مخلوط مع غيره من أنواع المغذيات، وليس في هذا استهزاء، هذا ما فيه استهزاء. نعم. فسواء شرب الحليب خالصا أو مخلوطا مع غيره الحكم واحد، لا يختلف. إذا رضع 5 رضعات من لبن من حليب خالص أو حليب مخلوط مع مغذيات فإنه يكتسب الحرمة، بقوله صلى الله عليه وسلم: 5 رضعات، في حديث عائشة: 5 رضعات معلومات يحرمنا، قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعروف لدى الكثيرين احتواء العطورات على الكحول، إلا أن نسبة هذه الكحول غير معروفة، فما حكم شراء وبيع مثل هذه العطور؟ وإذا كانت محتوية على الكحول فهل تعتبر نجسة ولو كانت النسبة قليلة؟ وإذا كانت كذلك فما حكم صلاة من صلى بثوب مسه شيء من هذا الطيب؟ هذه العطورات كثر الكلام فيها، ولكن هذه العطورات إذا كانت تسكر من يتناولها بسبب ما فيها من الكحول هذه نجسة، ولا يجوز شراؤها ولا استعمالها، لأنها خمر والخمر يجب إتلافه. أما إذا كانت لا تسكر من تناولها فإنها لا حكم لهذه الكحول، لأنها لا تؤثر، وهي مستهلكة وضائعة مع غيرها فلا تأثير له. فالضابط هو الإسكار وعدم الإسكار. إذا كانت هذه العطورات تستعمل للإسكار وتسكر فهي نجسة، وإن كانت هذه العطورات لا تسكر من شرب شيئا منها فإنها الأصل الطهارة ولو كان فيها شيء قليل من الكحول، لأنها لا حكم للشيء القليل بجانب الشيء الكثير الغالب عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس الفرج أثناء الاستحمام، نعم، مس الفرج أثناء الاستحمام، هل يوجب علي الوضوء بعد الاغتسال حتى ولو نويت بالاغتسال الوضوء؟ لا، إذا نويت دخول الوضوء مع الاغتسال فلا يضرك مس الفرج، لأن الوضوء يدخل مع مع الاغتسال، والاغتسال لا يبطله مس الفرج، دخل الأصغر في الأكبر وصار الحكم للأكبر فلا يضرك. أما إذا توضيت قبل ثم اغتسلت ومرت يدك على فرجك مباشرة من غير حائل بطل الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم الطلاب في المدارس في حصة القرآن الكريم الوضوء، علما أن ذلك يأخذ من وقت الدرس، وإذا لم يتوضأ فلا بد للطالب أن يمس المصحف؟ هل يلزم الطلاب في المدارس في حصة القرآن الكريم بالوضوء؟ نعم. علما أن ذلك يأخذ من وقت الدرس، وإذا لم يتوضأ فلا بد للطالب من أن يمس المصحف. لا بد من الوضوء لمس المصحف، هذا حكم شرعي، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فيجب على المدارس أنه تعطي الطلاب فرصة، إلا إن كان الطلاب صغار ما بلغوا سن التمييز فيعفى عن ذلك، لكن إذا كانوا مميزين فإنه لا بد من الطهارة، وتعطيهم المدرسة فرصة يتوضؤون، هذا حكم شرعي يقدم على الحصص وعلى لا بد من التقيد به. نعم. المهم انهم يمكنون من الوضوء، ومن اراد انه قال ما نبع على وضوء واراد يتوضا يمكن من ذلك لاجل مس المصحف. نعم نعم، يضبطون تسيب، يضبطون يقدرون يضبطونهم، يقدرون يضعون لهم وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سئلتم حفظكم الله في ليلة البارحة عن قول حرام علي زوجتي إن شربت الشيشة ثم شربها، فقلتم حفظكم الله لا يشربها وعليه كفارة يمين، لا يشربها في المستقبل لكن عليه كفارة يمين بسبب الشرب الذي مضى، بسبب الشرب الذي مضى، لأنه حنف في يمينه عليه كفارة يمين، أما في المستقبل لا يشربها، يتوب إلى الله. نعم نعم. اقرأ السؤال. أقول ذكرتم حفظكم الله في سؤال ليلة البارحة، السائل يقول حرام علي زوجتي إن شربت الشيشة، فقلتم لا يشربها وعليه كفارة، لا يشربها يعني في المستقبل. نعم. وعليه كفارة يمين، عن الماضي، عن الشرب الماضي. نعم. السؤال، أليس قول علي الحرام يكون ظهارا فتكون عليه كفارة ظهار؟ لا، هذا من باب الحلف ما هو من باب الظهار، ما قصد الظهار، قصد الحلف وهو الامتناع، قصد الحلف وهو الامتناع، فيكون حكمه حكم اليمين، لأنه قصد به ما يقصد باليمين فحكمه حكم اليمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أصلي وفي أثناء الصلاة خرج من أنفي بضع قطرات من الدم، فهل أعيد الصلاة علما أنني مسحت هذا الدم بشماغي؟ الشيء اليسير ما يضر، الشيء اليسير قطرة القطرتين من الرعاف ما تضر، أما إذا نزف صار نزيف هذا ينقض الوضوء، تنصرف وتنشف الدم وتتوضأ من جديد وتبدأ الصلاة من جديد. نعم. أما إذا كان يسير وتوقف تستمر في صلاتك والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في مشاهدة بعض الرياضات بالتلفاز إذا كانت مشاهدتها لا تلهيني عن الصلاة، وما هو القول الراجح في مسألة الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ الذي يلهي عن الصلاة هذا حرام ما في شك، والذي لا يلهي عن الصلاة يكره لأنه عبث، وش الفائدة من مطالعة الألعاب الرياضية؟ عبث، من باب العبث وضياع الوقت، فينبغي أنك تصون وقتك عن مثل هذه الأمور. وأما الفخذ فهو عورة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، يعني كله عورة، يدخل في ذلك الفخذ فهو عورة. في الحديث لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فالفخذ عورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تجديد الوضوء من غير أن ينتقض هل يعد بدعة وإسرافا؟ وإذا كان القصد منه الوضوء إذا صليت به يستحب تجديده، إذا استعملت في عبادة وأردت أنك تصلي مرة ثانية يستحب تجديده، لأنه وضوء استعمل فيستحب تجديده وليس بواجب. لو استمريت في الصلاة ما في مانع، لكن يستحب التجديد. أما إذا ما صليته ولا استعملته فلا يحتاج إلى تجديد. نعم. والمسألة كلها استحباب ما هو وجوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن الإمام أحمد رحمه الله رد رواية من قال بخلق القرآن أو توقف فيها ولو كان عدلا، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، اللي يقول بخلق القرآن هذا كافر، لا تقبل روايته. الذي يعتقد أن القرآن مخلوق هذا كافر، والكافر لا تقبل روايته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الإمام أحمد رحمه الله محدث وليس بفقيه، نظرا لأنه ألف في الحديث ولم يؤلف في الفقه، فكيف يرد عليه؟ اللي يقول هذا ما يعرف الإمام أحمد، ولا يعرف فتواه، ولا يعرف ما دون عنه من الفقه. الإمام أحمد يعتبر من محدثي، يعتبر من فقهاء المحدثين، هو جمع بين الفقه وبين الحديث، جمع بين الفقه وبين الحديث، لأن العلماء على المحدثين على قسمين. القسم الأول الذين جمعوا بين الفقه والحديث كالإمام أحمد ومالك والشافعي وإسحاق بن راهوي، والذين جمعوا بين الرواية والدراية. والقسم الثاني الذين اقتصروا على الحفظ فقط ولم يستنبطوا الأحكام، هؤلاء قال لهم الحفاظ، يقال لهم الحفاظ، أهل الرواية فقط، أهل الرواية وليسوا أهل دراية. القسم الثالث والعياذ بالله اللي ما هم لا من أهل الرواية ولا من أهل الدراية، هذا ضايع. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لذلك، فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا أمسكت الماء وأنبتت الكلى، فارتوى الناس ورعوا، وهؤلاء هم أهل الرواية والدراية، المحدثون الفقهاء. وأصاب أرضا أجادب، يعني ما تنبت لكنها أمسكت الماء ونفعت الناس، هؤلاء هم الحفاظ أهل الرواية فقط. وأصاب طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من لم يقبل هدى الله الذي جئت به ولم يرفع بذلك رأسه. فالإمام أحمد رحمه الله من رؤوس فقهاء المحدثين، وفقهه الآن معروف ومدون. هل هذا مكذوب عليه؟ حاشا وكلا. فمن هو هل يقول أن أحمد ما هو فقيه وفقهه الآن يملأ المكتبات؟ هذا يجحد الواقع، أو أنه ما يعرف الإمام أحمد، والذي لا يعرف الشيء لا يجوز له يتكلم فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لمياه المجاري هل يجوز الوضوء منها بعد؟ هذا سيأتي إن شاء الله، مسألة مياه المجاري سيأتي، إذا نقيت يأتي الكلام فيه. يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تقدم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الطهور بفتح الطاء، الطهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهذا القسم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول طهور لا يكره استعماله في حق الذكر ولا في حق الأنثى، وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، أو المتغير بما يشق صون الماء عنه، يتغير بشيء طاهر يسقط فيه، لكن ليس للناس حيلة في منعه، فهذا طهور لا يكره، مثل ما يتغير بأوراق الأشجار التي تساقط فيه من الريح، ومثل ما يتغير بمكثه في المكان، وهو ما يسمى بالآجن أو الآسن، يصير فيه رائحة يسميه العوام الصاري، فهذا لا يسلبه الطهورية، طهور، لأن هذا التغير بالمكث ليس للناس فيه حيلة، فلا يسلب الماء الطهورية، يتوضون منه يغتسلون منه ولو فيه رائحة بسبب مكثه. كذلك لو تغير ريحه بسبب مجاورة ميتة، جثة ميتة تحمل الريح أو تحمل الهوى ريحها فيتأثر بها الماء، فهذا أيضا لا يؤثر في الماء، هو طهور ولا يكره لأنه لم يختلط به شيء، وإنما اكتسب الرائحة بسبب الهواء، والهواء لا يمكن منعه. أو تغير بسبب ما يمر عليه من طبقات الأرض، إذا كان ينبع من الأرض ويمر بمعادن جوفية فغيرت لونه أو ريحه كالحديد والكبريت أو النفط أو غير ذلك، فهذا لا يؤثر فيه لأن هذا مما يشق صون الماء عنه. أو تغير بمروره مع المواصير أو مع المجاري، يعني مجراه الطبيعي كالسواقي والشعاب، كل هذا لا يؤثر ولا يكره استعماله. أو سخن بالشمس، وصله بارد، سخن بالشمس، الشمس سخنته، سواء وضعه أحد في الشمس أو من نفسه لما ضربته الشمس تحول إلى ساخن، هذا أيضا لا يؤثر، خلاف من يرى أنه إذا سخن بالشمس يكره، قالوا لأنه يورث البرص، الله أعلم، ما زال المسلمون يتوضون من المياه في البراري وهي ساخنة بالشمس، ولا ذكر أنهم امتنعوا منها. فهذا القسم قسم طهور في حق الرجل والمرأة وغير مكروه الاستعمال، وإن لم يبق على أصله لكن تحول بسبب لا يمكن تداركه، كالذي يتغير بسبب الطحلب وهو النبات الذي ينبت على سطح الماء أخضر يسمونه العوام الشبع، هذا أيضا لا يغير الماء، توضأ منه ولا بأس. نعم، هذا القسم الأول طهور غير مكروه الاستعمال وهو الباقي على خلقته، ما تغير شيء أبد، أو المتغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه فهذا لا بأس به. نعم، وإن استعمل في طهارة مستحبة. القسم الثاني طهور مكروه الاستعمال. طهور مكروه الاستعمال، ولا شك أن المكروه إذا احتيج إليه تزول الكراهة، ومكروه مع السعة إذا وجد غيره، أما إذا لم يوجد غيره تزول الكراهة. وهذا مثل المستعمل في طهارة مستحبة، المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء أو الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء، فهذا طهور يكره استعماله إذا وجد غيره، وإن لم يوجد غيره زالت الكراهة. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل. أما لو استعمل في طهارة واجبة رفع به حدث فإنه لا، ما يصلح استعماله مرة ثانية. إذا رفع به حدث إنه لا يصلح استعماله مرة ثانية، يكون طاهرا لكن لا يتطهر به. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. وتجديد الوضوء يكون بعد ما تصلي بالوضوء ثم تريد أنك تصلي ثانية، يستحب أنك تجدد الوضوء. وإن صليت وصلت الصلوات بدون تجديد فلا بأس. نعم. وغسل جمعة وغسلة ثانية. غسل جمعة، غسل الجمعة مستحب عند الجمهور، فما استعمل في غسل الجمعة فإنه طهور، يجوز التطهر به، لكن يكره لأنه استعمل في عبادة، فإذا وجد غيره فهو أحسن، وإن لم يوجد غيره فلا كراهة. نعم. وغسلة ثانية وثالثة كره. أي نعم، كراهة تنزيه ما هو كراهة تحريم. نعم. لأنه استعمل في عبادة. وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور. نعم، إذا كان كثيرا، إذا كان الماء كثيرا يعني يزيد على القلتين، هذا هو الكثير، ما زاد على القلتين، والقلتان يأتي بيانهما. إذا كان كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فإنه يبقى طهورا لأن النجاسة لم تؤثر فيه وهو كثير يتغلب عليها وتتلاشى فيه. إلا إذا كانت هذه النجاسة بول آدمي أو عذرة آدمي فإنها تؤثر فيه ولو كان كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي أن يبول، نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فكونه نهى عن استعمال الماء الذي تبول فيه إنسان مطلقا ولم يستثني الكثير، فهذا دليل على أن البول يؤثر في الماء وإن كان كثيرا. ومن باب أولى العذرة، النص في البول لكن العذرة من باب أولى، إذا تغوط فيه إنسان هذا من باب أولى أنه لا يغتسل فيه، فيستثنى هذه الصورة لورود الحديث فيها. والصحيح أنه لا يتأثر ولو كان بول آدمي أو عذرة، ما دام أنه لم يتأثر الصحيح أنه كغيره يبقى طهورا لأن النجاسة تتلاشى فيه ويتغلب عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث يعني أن الخبث يتلاشى ولا يؤثر فيه. نعم. أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة. على القول الأول بأن البول والعذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا، إذن يجب نزحه، يجب نزحه، وهو أن يسحب منه ماء كثير بحيث يغلب على الظن أن البول والعذرة قد انسحبا منه وخلفه ماء آخر جديد، وهذا في الماء الذي ينبع أو الماء الجاري، فيشفط الماء الموجود في المكان، وهذا معنى النزح، حتى يخلفه ماء متجدد نابع أو جاري. هذا على القول بأن البول والعذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا، أما الصحيح فلا يؤثر وأنه كغيره، إلا إذا شق نزحه مثل ما يكون في مصانع طريق مكة، والمصانع جوابي عملت لتتجمع فيها السيول وتبقى فيها، فإذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتووا منها، هذه يسمونها مصانع جوابي معمولة من الفخار ومن الحجارة ومصنع لها مسائل تتجمع فيها السيول وتمسكها وتحبسها وتبقى مدة طويلة، ربما تستمر إلى أن يأتي المطر من السنة الثانية، فيبقى فيها الباء دائما، جعلت على طريق الحجاج من العراق ومن المشرق إلى مكة من أجل إعانتهم وإغنائهم عن حمل الماء، صنعها المحسنون، صنع هذه البرك أو هذه الجوابي صنعها المحسنون، ومنهم زبيدة امرأة هارون الرشيد، فإنها هي المشهورة بعمل هذا، بهذا العمل الجليل. فهذه المصانع لو أصابها شيء من البول أو العذرة لم يؤثر فيها، ما دامت أنها كثيرة ومليانة لا يؤثر فيها ذلك، ولأنها مثل الغدران اللي تشرب منها السباع والكلاب، وقد تبول فيها الكلاب، ولكن لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبها. ولما سئل عن الماء يكون في الفلات تنوبه السباع فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي، وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قلنا إن الماء الطهور ينقسم إلى أربعة أقسام، الأول طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته أو المتغير بما يشق صون الماء عنه، النوع الثاني طهور يكره استعماله وهو ما تغير بطاهر، ما تغير بطاهر وضع فيه من غير قصد. القسم الثالث طهور في حق الرجل، في حق المرأة دون الرجل، يصح للنساء أن يتطهرن به ولا يجوز للرجال، وهو ما خلت به المرأة، ما خلت به المرأة لطهارة كاملة من حدث، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة، وفضل طهور المرأة ما يبقى بعدها، نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة، هذا وجه هذا القول. والقول الثاني أنه طهور للرجال والنساء ولا يؤثر فيه خلو المرأة به للطهارة، بدليل أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، اغتسلت من الجنابة من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها، فقالت إني اغتسلت به من جنابة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنو، واغتسل منه صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الحديث إما ناسخا للحديث الأول، وإما أن الأول محمول على كراهة التنزيه، وهذا الحديث يدل على الجواز. نعم. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، هذا القسم الثاني، انتهى من القسم. والقسم الرابع من الطهور، القسم الرابع من الطهور المغصوب، هذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وهو المغصوب، فلا تصح منه الطهارة للجنسين، وإن كان هو طهورا في نفسه لأنه ما للغير، قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهذا طهور. أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، نسبة إلى شيبان بن ذهل أحد أجداده نسب إليه، يقال الشيباني نسبة إلى جده شيبان بن ذهل أحد الأئمة الأربعة، ولد رحمه الله في بغداد ونشأ بها، ثم رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة واليمن والشام، والتقى بحفاظ الحديث ورواة الحديث وروى عنهم حتى أصبح من كبار المحدثين، وعد إمام أهل السنة، ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي، هؤلاء من تلاميذ الإمام أحمد في الحديث، وله تلاميذ في الفقه كثيرون أخذوا عنه المذهب، وله مؤلفات من أهمها المسند في الحديث، 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي بالمسند لأنه يذكر ما يروى عن الصحابي في مكان واحد، يجمع كل ما روي عن الصحابي في مكان واحد ثم يذكر ما يروى عن الصحابي الثاني وهكذا، هذا معنى المسند. ومن مؤلفاته كتاب التفسير بالأثر، كتاب التفسير بالأثر، ويقولون يحتوي على 150,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كتبه الرد على الزنادقة والجهمية، وهو مطبوع موجود، ولكنه لم يؤلف في الفقه، وذلك لورعه رحمه الله، لم يؤلف مؤلفا في الفقه، وإنما أخذ تلاميذه مذهبه منه مشافهة بالدروس ومن فتاواه ومن رسائله التي يرسلها إلى الأقطار، فجمعوا مذهبه من هذه المصادر مما سمعوه منه مباشرة في دروسه، ومما أفتى به على النوازل التي يسأل عنها، ومما أرسله إلى تلاميذه وإلى العلماء المعاصرين له فجمعوا من ذلك مذهبه. يقولون وأكبر من اهتم بذلك خمسة: ابنه عبد الله، وابنه صالح، والمروذي، والأثرم، والحربي. هؤلاء هم أشهر من روى عنه واعتنى بمذهبه. مذهب الإمام أحمد على مذهب على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. ثم قال: وربما زدت وربما حذفت منه، يعني من المقنع، ربما حذفت منه يعني من المقنع مسائل نادرة الوقوع، يعني قليلة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد، يعني استبدلها بأقوال يكثر وقوعها ويحتاج إليها من غير المقنع. وهذه ما تسمى بزيادات المختصر، زيادات المختصر، وهي قليلة، ما هي كثيرة، محصورة. وربما حذفت منه مسائل، أي من المقنع، نادرة الوقوع فلم أختصرها لأنها لا تمس الحاجة إليها، وزدت ما على مثله يعتمد. وهكذا ينبغي للعالم أنه يعتني بما يحتاج إليه الناس. أما المسائل التي يقل وقوعها، أو المسائل الغريبة أو النادرة، فهذه لا يوليها اهتمامه. وهكذا طالب العلم أيضا يجب عليه أن يعتني بما هو كثير الوقوع ويحتاج الناس إليه، ولا يشتغل بالأشياء التي انتهى وقوعها أو يقل وقوعها، ولا يروح الغرائب الأقوال. وزدت ما على مثله يعتمد أهل العلم. وهذان الكتابان المقنع ومختصره، المقنع للموفق، تعتبر من أعيان المذهب. هذان الكتابان يعتبران من أعيان كتب المذهب. أما الأول وهو المقنع فقد أقبل الناس عليه واعتنوا بشرحه، وله شروح كثيرة، منها الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر، والمشهور بالشرح الكبير وهو مطبوع، ومنها الإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من المرجوح من الخلاف، شرح للمقنع، ومنها الممتع شرح المقنع لابن المنجى وهو مطبوع أيضا، طبع أخيرا، ومنها المبدع في شرح المقنع لإبراهيم المقدسي ابن مفلح من بيت آل مفلح، وهو مطبوع أيضا ومشهور ومرجع عظيم في الفقه المبدع، ومؤلفه من المحدثين يعتني بالحديث أيضا. ولذلك يعتمد على تصحيحه للحديث وتضعيفه له. الفقهاء يقولون حسنه صاحب المبدع أو ضعفه أو صححه صاحب المبدع لأنه محدث. وأما المختصر الذي بين أيدينا فله شرح واحد فقط، وهو الروض المربع، شرح زاد المستقنع لشيخ الحنابلة في وقته في مصر. البهوتي رحمه الله، البهوتي وهو من المشهورين في مذهب أحمد في وقته، شرح هذا المختصر بشرحه الحافل الطيب الروض المربع، شرح زاد المستقنع، وهو الذي بأيدي الناس الآن يدرسونه ويرجعون إليه، وليس له شرح غيره. يقال إن الشيخ سليمان بن علي جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، سليمان بن علي مفتي نجد في وقته وهو جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إنه شرح زاد المستقنع، فلما اطلع على شرح البهوتي أتلف شرحه واكتفى بشرح البهوتي، ذكر هذا بن بشر في تاريخه، والله أعلم. لكن هذا الشرح الذي هو الروض المربع اعتنى به العلماء وكتبوا عليه حواشي كثيرة، منها حاشية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته، وهو مطبوع، له حاشية على شرح المنتهى وحاشية على شرح الزاد، وكلاهما مطبوع. ومنهم الشيخ ابن فيروز الأحسائي، له حاشية على شرح الزاد لكنه لم يكملها. ومنها حواشي كثيرة اهتم بها الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله، عبد الله بن عبد العزيز العنقري قاضي إقليم سدير في وقته، اعتنى بهذه الحواشي واستخلصها في حاشية واحدة تسمى حاشية العنقري، وهي مطبوعة الآن. ومن آخر من كتب عليه حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، وهو معروف ومشهور، وحاشيته مطبوعة، وهي حاشية واسعة وحافلة بالمعلومات. نعم. وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت. يعني أنني عملت هذا العمل وهو القيام بالاختصار وحذف المسائل النادرة والاقتصار على المسائل كثيرة الوقوع، السبب في هذا أن همم طلبة العلم قد قصرت، فيحتاجون إلى من يقرب لهم هذا العلم، ولا كانوا في الأول عندهم رغبة في الفقه ويقبلون عليه ولا يحتاجون إلى اختصار، كانوا يحفظون المطولات، لكن لما تأخر الزمان قلت العناية بالعلم وانشغل الناس، إصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فلما تأخر الوقت وكثرت الغفلة والكسل احتاج الناس إلى من يقرب لهم هذه الكتب المطولة ويختصرها، وهذا من باب العناية بطلب العلم، وأن العلماء يجب عليهم أن يهتموا بتعليم الناس بالطرق والوسائل التي تناسب كل وقت. إذ الهمم قد قصرت عن المطولات والموسعات، التي كان الطلبة فيما مضى يستوعبونها ويحفظونها لما عندهم من الإقبال والرغبة على طلب العلم. وطالب العلم لا يشبع، لا يشبع من العلم، منهمان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. لكن كل ما تأخر الوقت كثرت الغفلة والعوائق، الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. انشغل الناس بالتجارة وانشغلوا في الحرف وانشغلوا في الملذات ومالوا إلى الراحة والدعة، فصرفتهم هذه الشواغل عن طلب العلم، وهذا هو الواقع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. يعني لا تزهد في هذا المختصر، فإنه مع صغر حجمه وكونه في جزء صغير بدل مجلدات كثيرة، فإنه قد احتوى على ما تحتوي عليه المطولات، احتوى على ما تحتوي عليه المطولات من المسائل، مع اختصار العبارة وتقليل الكلام مهما أمكن. فهذا المختصر يشتمل على ما تشتمل عليه غالب المطولات بلفظ موجز، إذا شرح وفصل فإنه يبلغ مجلدات كثيرة. نعم. حوى ما يغني عن التطويل. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فهذا المختصر ذكر له المؤلف رحمه الله مميزات خمس، مميزات خمس. الأولى أنه من كتاب المقنع الذي هو عمدة الحنابلة. وثانيا أنه على قول واحد، ليس فيه أقوال أو اختلاف يشتت ذهن الطالب. ثالثا أنه على الراجح، أنه اختار القول الراجح بالدليل في مذهب أحمد، وهذا مما يوجد الثقة به، مما يوجد الثقة به. إذا علم طالب العلم أن هذا هو القول الراجح اطمأن إليه. رابعا أنه حذف المسائل النادرة واستبدلها بالمسائل الكثيرة الوقوع، وهذا مما يرغب في هذا المختصر، أنه يعتني بالمسائل التي تقع في دنيا الناس وحاجة الناس، ويترك المسائل النادرة نادرة الوقوع لأنها لا يحتاجها الناس، ومحلها في المطولات، من أراد أن يرجع إليها يستفيد منها. ما هو معنى هذا إهدار المسائل النادرة؟ لا، ما هو إهدار، ولكن محلها في المطولات، من أراد الرجوع إليها. الخامسة، الميزة الخامسة، أنه مع صغر حجمه وقلة أوراقه حوى ما تحويه الكتب المطولة، فإذا قرأته صار عندك حصيلة تستطيع بها أن تصعد إلى الكتب المطولة، لأن الكتب المطولة شرح لهذه الأقوال التي ذكرها في هذا المختصر، شرح لها وتبسيط لها، فيكون معك أصل تبني عليه بمطالعة المطولات. ويكون معك سلم تصعد عليه في المطولات. هذه ميزات خمس ذكرها رحمه الله لهذا المختصر، وهي فعلا ميزات صحيحة، هي ميزات صحيحة وواقعة، ما هي مبالغات. فلا يقال إنه يمدح مؤلفة، لا، هذا كلام صحيح إذا طبقته على الكتاب وجدته صحيحا. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، ختم المقدمة بهذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، بهاتين الكلمتين. ختم هذه المقدمة بهاتين الكلمتين العظيمتين اللتين هما من أفضل، أو هما أفضل الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة ومعناها لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وبإعانة الله. الإنسان لا يقدر إنه يتحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع يتحول من جاهل إلى عالم إلا بتوفيق الله، لا يستطيع يتحول من غني إلى فقير إلا بتوفيق الله، لا يستطيع يتحول من مريض إلى صحيح إلا بتوفيق الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه البراءة من الحول والقوة، براءة الإنسان من الحول والقوة، وإسناد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة من أفضل أنواع الذكر. والكلمة الثانية هو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا، ونعم الوكيل أي الموكول إليه جميع أمورنا. وهذه الكلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم، هذا بعد غزوة أحد، هددوه إنهم بيرجعون على المسلمين ويستأصلونه، إن الناس قد جمعوا لكم يعني الكفار، فاخشوهم، أزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج. وماذا كانت النتيجة لإبراهيم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت النتيجة لإبراهيم أن قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والنتيجة لمحمد صلى الله عليه وسلم انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فالكفار لما بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من المدينة ينتظرونهم، قالوا ما خرجوا إلا من قوة، فأصابهم الرعب فاندحروا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا التهديد أمر من اشترك في غزوة أحد أن يخرج، وفيهم الجراح ومثخنون في الجراح، فخرجوا طاعة لله ولرسوله. فلما علم المشركون بذلك أصابهم الرعب ورجعوا خاسئين، ورجع المسلمون سالمين غانمين، لم يمسسهم سوء. هذه نتيجة هذه الكلمة العظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى الذي نكل إليه أمورنا ونفوض إليه جميع أمورنا. نعم. كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الآن بدأ المؤلف رحمه الله في الغرض الذي من أجله ألف هذا الكتاب، بدأ بكتاب الطهارة، لماذا؟ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام. أما الركن الأول وهو الشهادتان فهذا له كتب العقائد، هذا اعتنت به كتب العقائد وكتب التوحيد. بقية الأركان الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات هذا موضوع كتب الفقه. ولما كان في طليعة العبادات الصلاة لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وكانت الصلاة تتوقف على الطهارة، كانت الصلاة تتوقف على الطهارة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. بدأ بكتاب الطهارة. الطهارة بماذا تكون؟ تكون بأحد أمرين، إما بالماء عند وجوده والقدرة على استعماله، وإما بالتيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. فبدأ بالطهارة وما تحصل به الطهارة، تحصل بالماء أو بما ينوب عنه وهو التيمم، هذا هو وجه المناسبة. وقوله كتاب، الكتاب هو ما يجمع المسائل. الكتاب مصدر كتب، مصدر كتب كتابا وكتابة، وأصل الكتب الجمع، أصل الكتب الجمع، ومنه الكتيبة وهي القطعة المجتمعة من الجيش. فالكتب في اللغة هو الجمع، سمي الكتاب بذلك لأنه يجمع كلمات ويجمع أبواب وفصول ومسائل، سمي كتابا لجمعه ما يتضمنه من المعاني. والطهارة في لغة النزاهة، النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. طهارة على قسمين، طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك، طهارة من البدع، الطهارة من الذنوب، إنهم قوم يتطهرون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما معنى يتطهرون؟ يتركون الفواحش من اللواط وغيره. فسموا تجنب لوط وقومه للفواحش سموه طهارة، وعيروهم بالطهارة. شوف الانتكاس والعياذ بالله، ما لهم ذنب إلا لأنهم يتطهرون، أو اعترفوا على أنفسهم بالنجاسة والقدر، واعترفوا للوط عليه السلام وأتباعه بالطهارة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أظهر الحق على ألسنة هؤلاء الظالمين، إنهم قوم يتطهرون. فالطهارة هنا معنوية وهي النزاهة عن المعاصي وعن الشرك، النزاهة عن الشرك والمعاصي والذنوب. الشرك نجاسة، قال تعالى إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية. والتوحيد طهارة، التوحيد طهارة معنوية. والقسم الثاني الطهارة الحسية، وهي استعمال المطهر لإزالة الحدث أو إزالة النجاسة، هذه طهارة حسية، أن تستعمل المطهر لإزالة الحدث أو إزالة النجاسة، هذه هي الطهارة. وهذا معنى قولهم هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. نعم. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا تعريفها اصطلاحا. طهارة اصطلاحا هي ارتفاع الحدث. الحدث ما هو؟ الحدث هو معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وتلاوة القرآن، يمنع من الصلاة ومس المصحف. أما التلاوة قد تجوز وقد لا تجوز، لكن يمنع من الصلاة. فالمحدث لا يجوز له أن يصلي ولا تصح صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث معنى يقوم بالبدن، ما هو شيء مشاهد، معنى يقوم بالبدن على إثر حصول ناقض من نواقض الوضوء المعروفة. يتصف البدن حينئذ بعدم الطهارة، سواء كان هذا الحدث أصغر كالبول والغائط والنوم وغير ذلك، أو كان حدثا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس. هذا الحدث يمنع من صحة الصلاة، ويمنع من مس المصحف، ويمنع من الطواف. الطواف تشترط له الطهارة عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أو يذكر عنه أنه طاف بالبيت إلا وهو على طهارة. ملازمته لذلك يدل على شرط الطهارة، لأنه لو كانت الطهارة ما هي مشروطة لتركها ولو مرة واحدة. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من أن تطوف، قال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فعلق الطواف بالطهارة، وهذا يشمل الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب هو الحيض، لكن الرسول قال حتى تطهري، فعلق جواز الطواف بحصول الطهارة، سواء كانت طهارة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. ويروى حديث الطهارة بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، لكن قالوا هذا الحديث في سنده مقال، لكن هذا يعتضد بما ذكرنا، يعتضد بكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا وهو على طهارة، وبمنعه الحائض وقوله لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فاللي يقول أنه يجوز الطواف للمحدث هذا غلطان. نعم. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه. وما في معنى الحدث هنا شيء ما هو بحدث، لكنه في معنى الحدث تشترط له الطهارة، مثل غسل اليدين للقائم من نوم الليل، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. اليدان ما فيهما حدث، فما الحكمة من غسلهما؟ الله أعلم. هذا أمر تعبدي. الشيء الذي أمر به الشرع وهو لم يعرف حكمته هذا يقال له تعبدي، لكن نقطع أن الشرع لا يأمر إلا لحكمة، لكن قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. إن ظهرت لنا قلنا لحكمة أو لعلة كذا أو بسبب كذا، وإن لم تظهر لنا فإننا يجب علينا العمل ولو لم نعرف الحكمة. ويسمى هذا بالأمر التعبدي، الذي نتعبد لله بفعله ولا يتوقف العمل على معرفة الحكمة، لا يتوقف هذا. الواجب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، لكن نجزم أن الله لا يأمر إلا لحكمة، تظهر لنا أو لا تظهر لنا الله أعلم. فغسل اليدين من النوم من قيام الليل هذا أمر تعبد، وهو في معنى رفع الحدث. فلو غمس يديه في الماء قبل أن يغسلهما يقولون فسد الماء، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي. إذا كان الماء قليلا هذا سيأتي إن شاء الله. وكذلك تغسيل الميت، تغسيل الميت هذا الأمر فيه تعبد، لأنه لو كان عن حدث ما ارتفع الحدث، لأن الموت لا يزول بالتغسيل، الموت لا يزول بالتغسيل. فما الحكمة في تغسيل الميت؟ الله أعلم، لكن أمرنا بهذا فنمتثل. هذا في معنى رفع الحدث، وليس هو رفع للحدث، لأن الموت لم يرتفع هو باقي، فسموه بمعنى رفع الحدث. هذا معنى قوله أو ما في معناه، أي في معنى الحدث. نعم. وزوال الخبث. نعم، الطهارة الحسية على قسمين، الطهارة الحسية على قسمين. القسم الأول رفع الحدث وما في معنى، القسم الثاني زوال الخبث، وهو النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهي تسمى الطهارة الحكمية، النجاسة الحكمية، نجاسة الحكمية. لأن النجاسة الحسية على قسمين، نجاسة عينية هذه لا يمكن تطهيرها، النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، كنجاسة الكلب، الكلب لو تغسله الليل والنهار ما طهر، ما تزول النجاسة منه. كذلك الخنزير هذا نجاسة عينية، الحمار نجس نجاسة عينية، لا يمكن لو تغسله الليل والنهار ما طهر، لأن عينه نجسة، هذه نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها. القسم الثاني النجاسة المعنوية، النجاسة الحكمية، وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر، مثل الثوب يصيبه البول، يصيبه الدم، يصيبه شيء من النجاسات، فهذا لا بد من غسله حتى تزول النجاسة. ولو صليت في ثوب عليه نجاسة ما صحت صلاة، عليه بول، عليه عذرة، عليه دم نجس، دم حيض أو دم مسفوح، فإنه لا تصح صلاتك حتى تغسل هذه النجاسة. أو صليت في مكان نجس مع القدرة على إزالة النجاسة ما تصح صلاة. إزالة النجاسة الحسية يكون من ثلاثة أشياء، من الثوب، ومن البدن، ومن البقعة. من الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصاب ثوبها الدم أن تغسله. من البدن كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في أحد خفيه نجاسة وهو في الصلاة خلعها، فلو أصابت البدن نجاسة فلا بد من غسلها. من البقعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، فدل على أنه لا بد من طهارة البقعة التي يصلى عليه. كل هذا يسمى بإزالة النجاسة الحكمية، وهي الطارئة على محل طاهر. هذا معنى قوله الطهارة هي زوال هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وهو النجاسة الحكمية. نعم. فلا بد للصلاة من الأمرين، من رفع الحدث ولا بد من رفع النجاسة الحكمية، زوال النجاسة الحكمية. نعم. المياه ثلاثة. لما عرف الطهارة، لما عرف الطهارة وأنها قسمان، طهارة من حدث ويكون ذلك بالوضوء من الحدث الأصغر والاغتسال من الحدث الأكبر أو إزالة النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو في البقعة، أراد أن يبين المادة التي يطهر بها، والمادة التي يطهر بها الحدث والنجس هي شيء واحد، هي الماء، هي الماء. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، ليطهركم به، ليطهركم به. فالحكمة في إنزال الماء من السماء هو إزالة النجاسة وإزالة الحدث، ليطهركم به. فلا يطهر، تطهر، لا يجوز الوضوء بغير الماء كسائر السائلات والمائعات. لو توضأ الإنسان بعصير، العصير سائل ماء، أو توضأ ببنزين أو توضأ بغاز، كل هذه سوائل طاهرة، أيضا سوائل طاهرة، لو توضأ بها ما صحت طهارة، لأن الله جعل لنا شيئا واحدا للطهارة وهو الماء فقط. أو توضأ بالنبيل وهو ما يطرح فيه الفواكه حتى يكون حلو ويشرب، هذا عند الجمهور لا يجوز الوضوء به وأجازه الحنفية، لكن هذا أصله ماء، ماء طرح فيه فواكه لتحليته، لكن الجمهور يقول لا، ما لأنه أصبح نبيل، ما هو ماء، تحول من اسم الماء إلى اسم النبيل وليس ماء مطلقا. فالأصل في مادة التطهير هو الماء عند وجوده، والماء بحسب حاله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. لذلك قال: المياه ثلاثة، يعني بحسب أنواعها: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، ونجس وهو الذي لا يجوز التطهر به. نعم. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على الطهور. الطهور بفتح الطاء هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا النوع لا يزيل، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إلا هو، إلا هو، لما ذكرنا لكم أن الله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل الماء للتطهير: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فلا يزول، لا تزول النجاسة ولا يرتفع الحدث إلا بهذا النوع من الماء، الماء الطهور. الماء الطهور ما هو؟ قال لك الباقي على خلقته، الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه من عذوبة أو ملوحة أو برودة أو حرارة، الباقي على أصله وعلى خلقته، هذا هو الطهور. فإن تغير عن أصله فهذا يأتي بحثه، هذا هو الطهور. المقصود أن الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه، سواء نزل من السماء كالأمطار أو نبع من الأرض كالعيون والأنهار أو تذوب من الثلج أو من البرد، كله طهور الحمد لله، لأنه باق على أصله وعلى خلقته، سواء كان حارا بطبيعته أو باردا بطبيعته، سواء كان عذبا فرات يشرب أو ملح كالبحار. قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره من المائعات كما ذكرنا، لا يجوز بالعصير، لا يجوز بالبنزين، لا يجوز بالسوائل المطهرات اللي تستعمل الآن، السوائل المطهرة، لا يجوز بالغاز، كلها ما يحصل به التطهير إلا بالماء. نعم. وهو الباقي على خلقته، هذا تعريفه، الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتحول. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور. الطهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسب ما ذكره هنا، نلخصها في: أولا طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته، الثاني طهور يكره استعماله وهو ما تحول عن خلقته لكن بسبب ممازجة شيء طاهر،